ولا في كالقرامطة؟ ايه القرامطة والايه اللي هم غالية الزنادقة، عرفهم بانهم ايه القرامطة والزنادقة والفلاسفة، وقال ان الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم ان من سماه بذلك فهو مشبه. وهؤلاء هم الذين عطلوا الاسماء والصفات، لان الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه، ومن اثبت الاسم وقال يوجب الاشتباه في معناه. فهذه الطائفة الاولى التي لزم من نفيها نفي كل الاسماء والصفات، نفوا الاسماء والصفات عن الله. وقد مر معنا في اول الكتاب مناقشتهم في ذلك، وبيان انهم قد اخطأوا، لانه لا بد للانسان العاقل ان يثبت لله سبحانه وتعالى صفة او صفات، واذا اثبت صفة او صفات لزمه ان يثبت سائر الاسماء والصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن اثبت الاسماء وقال مجاز كغالية الجهمية، يزعم ان من قال ان الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، لان هؤلاء يقولون الله سبحانه وتعالى انما تسمى بهذه على سبيل المجاز. وسبق ان قلنا نحن ان الفرق بين الحقيقة والمجاز ما هو؟ هناك فرق جوهري بين الحقيقة والمجاز، ذلك ان المجاز يجوز نفيه. ولذلك لو قلنا ان اسماء الله وصفاته مجاز فاننا نجوز في ايه نفيها عنه، اما اذا اثبتناها على سبيل الحقيقة فليس للنفي اي مجال في ذلك. واضح؟ ومن هنا انكر العلماء، علماء السلف رفضوا ان يقولوا ان اسماء الله وصفاته على سبيل المجاز، بل هم يقولون انها على سبيل الحقيقة. وقد سبق ان عرفنا انها بالنسبة لنا هي من باب المتواطي، من باب التواطؤ اللغوي. والتواطؤ اللغوي يعني الاتفاق في الاسم مع اختلاف حقيقة المسمى. لا، التواطؤ. اما المشترك فعلى غير هذا المعنى. الاشتراك في اللفظ ايضا لا يصلح ان يكون توصف به اسماء الله، لان الاشتراك في المعنى او لان الاشتراك اللفظي ان تأتي بالكلمة الواحدة لها اكثر من معنى، كقولنا المشتري يطلق على من يعطي الثمن ويأخذ السلعة، ويطلق على من على اسم من اسماء الكوكب. فلو قلنا ان اسماء الله من باب المشترك اللفظي معناه نقول ان الله خاطبنا بما لا ندرك. لا، نقول ان الله خاطبنا بما لا ندرك، هذا معنى المشترك اللفظي. فاذا لم يبق الا عندنا باب التواطؤ في اللغة. والتواطؤ في اللفظ ان يتفق او الكلمة تطلق على هناك معنى وقدر مشترك من حيث المعنى، كما يقول العلماء من باب التواطؤ وصف الشيء بالبياض. فإذا قلت بياض فالبياض يوصف به أشياء كثيرة، لكن هذه الأشياء لا تتطابق في هذا الوصف. فبياض الليل أو النهار وبياض القمر وبياض الشمس وبياض المصباح وبياض الكتاب وبياض السن وهكذا، فكل انما يتصور ويدرك حقيقته بموصوفه. فاذا قلنا يد الله فهذا وصف اتصف الله به يدرك